سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال معاجزين مسابقين بمعجزين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأولين. على عادة الإمام البخاري رحمه الله يبدأ ببعض المفردات تأتي في السورة ويفسرها بأقوال السلف من الصحابة والتابعين. هنا جاء لقول الله تبارك وتعالى معاجزين، الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فقول الله والذين يسعون في آياتنا معاجزين حال، هذه اللفظة تقع حال، وقال هنا معاجزين يعني معاندين، يعني أنهم يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، وذلك بأنهم يظن أنهم يغلبوا رسله وأن يبطلوا دينه. فالذين يسعون في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين، قال بمعنى معاندين، معاندين يعني لأمر الله تبارك وتعالى ولآياته ولرسل. نعم. يقال معاجزين مسابقين بمعجزين الأنعاصر تنعاصر. مسابقين يعني مسابقين، يعني يريدون أن يسبقوا الله تبارك وتعالى. بمعجزين الأنعام بشهرة تبارك وتعالى حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أن يسبقون يعني أن يعجزون. نعم. بمعجزين الأنعام بفائتين. بفائتين. نعم. معاجزية مسابقية. معاجزي يعني مسابقي. نعم. سبقوا الأنفال فاتوا. إيه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. سبقوا يعني فاتوا الله تبارك وتعالى، وأن الله يعني لن يدركهم بعذابه ولن يخصم ظهوره. نعم. لا يعجزون، لا يفوتون. يسبقون يعجزون. قوله بمعجزين بفائتين. فائتين. ومعنى معاجزين مغالبين. نعم. يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. نعم. المعاجز يعني الذي يريد كل منهما أن يظهر عجز صاحبه، وهما يعني يريدون أن يظهروا يعني عجز الرسل، وأن الله تبارك وتعالى يعني عاجز على أن يعني ينصر دينه وأن يعني يهلكهم ويبطل أمره سبحانه وتعالى. قال الله عما يقولون ويظنون. نعم. معشار عشر. معشار العشر. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتينا، يعني عشر ما أتيناهم من الأموال وتمكن في الدنيا و العلوم و يعني سائر يعني أمور هذه الحياة. كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم، بلغوا هؤلاء قريش والعرب معشار ما أتيناهم، معشار ما أتى الله تبارك وتعالى السابقين من عاد وثمود وقوم فرعون. يقال الأكل الثمر. الأكل الثمر، هنا الأكل جاء في قول الله تبارك وتعالى يعني أكلها دائم وظلها جنة، أكلها ثمارها دائمة لا تنقطع، ما قال تبارك وتعالى عنها وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة كثيرة، هذا في وصف فاكهة الجنة، قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة وقت من يعني زمان سنة، كحال يعني أشجار وثمار الدنيا، فإنها يعني كل شجرة تثمر في فصل من فصول السنة، هذه في الربيع، هذه في الشتاء، هذه في الصيف، ثم تبقى بقية الفصول يعني خالية. أما أشجار الجنة فإنها على طول مثمرة دائما، لا ينقطع ثمرها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني تمنع من بسور أو بحارس أو نحو. نعم. باعد وبعد واحد. ذلك جاء في ما حكاه الله تبارك وتعالى عن قوم سمع أنهم قالوا اللهم باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، باعد بين أسفارنا يعني حتى، طبعا هذا يعني ناس لا عقول لهم يدعوا على أنفسهم بالمشقة، فإنهم قد كانوا عندما يسافروا من اليمن إلى الشام الله تبارك وتعالى جعل في الطريق قرى ظاهرة يستريحوا فيها، يعني يمشي مرحلة ثم يجد قرية ظاهرة فيعيش فيها، قرية يقرأ فيها يعني يشتري ما يشاء وناس ومياه وغيرها فيرتاح، ثم يذهب في مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة وهكذا. فلم يعجبهم هذا الحال من الراحة، وقالوا نريد أن نسافر سفر طويل نشعر فيه بالمشقة وبالمفاز، وهذا يعني من دليل على السفة. فالله تبارك وتعالى يقول فقالوا اللهم باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قال جل وعلا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث يعني أهلك الله بهم من أهلك حتى أصبح خلاص ذكريات، يحكى أن الناس الفلانيين كانوا كذا وكانوا وكانوا وكانوا بعد أن زال، ومزقناهم كل ممزق، وذلك لما هدم السد الذي كانوا يعيشون حوله ويحجز الماء له، السد المعروف بسد مارب، هذا كان سد عظيم في الوادي تتجمع عنده مياه الأمطار، وعلى طرف الوادي هنا الذي يمتلئ مياه يزرع جنان تزرع في هنا على يمين السد وعلى شمال السد. فكل هالحال هذا كفروا بالله تبارك وتعالى ودعوا على أنفسهم، ولم يعني ما أحبوا النعمة والراحة والدعم، فدعوا على أنفسهم بها، دعوا على أنفسهم بهذا، أهلك الله تبارك، دمر الله تبارك وتعالى السد وانزخهم في الأرض وشتت شمله. نعم. وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب، لا يعزب يعني لا يغيب، لا مجاهد يعني لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، فالله ما في عنده غيب، الله لا غيب عليه، ما في شيء يغيب على الله، ولا مثقال ذرة من كل هذه الموجودات والمخلوقات، كلها في علمه سبحانه، سبحان من وسع علمه كل الموجودات، وسع سمعه كل الأصوات، وسع بصره كل المخلوقات، ما في شيء يغيب لا عن سمع الله ولا عن بصره ولا عن علمه سبحانه وتعالى. نعم. سيل العرب السد، سيل العرب السد، السد الله يقول فأرسلنا عليهم سيل العرب، سيل العرب العارم اللي هو العرب القوي، يعني مياه قوية جدا دفعت إلى السد فدمرت. نعم. السد ماء أحمر أرسله في السد فشقه. نعم. وهدم وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبتين، الجنبتين وغاب عنهما الماء فيبستا، ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل العرم المسمى بلحم أهل اليمن، هل المسنات المسنى أو المسنى أو المسنى؟ نعم، بلحم أهل اليمن. نعم. وقال غيره والله يبدو أن هذه يعني هذه اللفظة عربية وليست يعني، والعرم يعني القوي المندفع، وقال النبي في من قتل ناقة قال دفع لها أو انتدب لها رجل يعني عارم من منيع في قومه اللي هو أشقى القوم، وقال تبارك وتعالى فمن بعث أشقاه أشقاها أشقى القبيلة. قال النبي بعث لها رجل يعني عارم منيع في قومه. منيع في قومه يعني له عصبة من قومه يحمونه لقتل النقل. وقال غيره العرم الوادي. السابغات الدروع. نعمل سابغات دروع. ومعنى سابغة يعني انها تغطي يعني جسم المحارب كله فلتترك مكان عشان تقيه من ضرب يعني السيوف والرماح. وقال مجاهد يجازى يعاقب. هل نجازي الا الكفور يعني نعاقب الى الكفور. اعظكم بواحدة بطاعة الله. قل انما اعظكم بواحدة. انا قل بطاعة الله لكن الصحيح ان الله فسر هذا في الكيت. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. يقول له انا اعظكم بواحد شيء واحد يعني اسمعوا مني قوموا لله يعني قيام لله كده فكر في الامر. هذا شيء عظيم معظ الله به الكفار مثنى وفرادى يعني فكروا في الامر اثنين مع بعض وفرادى. يعني هل الرسول حقا مجنون؟ هل هذا محمد بن عبد الله مجنون؟ فكروا كده في الامر. هل ممكن ان يعني تصلوا الى هذا القرار؟ الواحد كده لما يفكر ان هل هذا النبي هل هذا محمد بن عبد الله حقا هو مجنون مثل ما نقول؟ فالله قال لهم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم. مثنى وفرادى واحد واثنين. نعم. التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. الله تبارك وتعالى يقول وأن لهم يعني كيف لهم التناوش اللي هو التناوش اللي هو نيل الشيء على المشقة من بعيد. في تناول التناول أخذ الشيء والتمكن منه. أما التناوش اللي هو ذو بإمكانها ينوشه يعني يتمسك بشيء من أطرافه. قال من مكان بعيد يعني من الإيمان تريد تطلب الإيمان وأنت في الآخرة انتهى الوقت ما عاد في مجال يعني تطلب الإيمان لأن خلاص وقت الإيمان انتهى أصبحت الآن المسألة عينية يعني عينة والحقائق الآخرة هذه الجنة هذه النار هذه القيامة كل شيء انتهى. فهم قالوا الله يقول لو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. قال جل وعلا وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل أنهم كانوا في شك مريب. نعم. وبين ما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة. خلاص لما جاءهم العذاب بغتة فهذا العذاب أصبح خلاص حال بينهم وبين ما يشتهون من بيوتهم التي مساكنهم التي كانوا آمنين فيها وزوجاتهم وأولادهم الذين كانوا يعيشون فيهم ومشتهياتهم وطعامهم وشرابهم كل انتهى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل لهم كانوا في شك مريب. نعم. بأشياءهم بأنفالهم شاعهم بأمثال. وقال ابن عباس كالجوابي كالجوبة من الأرض. كالجوابي. الله تبارك وتعالى وصف الجفان التي تصنع لسليمان بأنها كالجوابي. قال يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرافية. الجواب جمع جابية والجابية هي إذا حفرنا في الأرض حفرة كبيرة عشان نجمع فيها الماء تسمى جوبة لأنها يعني قطعة قطعناها في الأرض. هي بركة كبيرة حتى يجي فيها الماء. فهذا كان حجم الجفنة التي أكل فيها. جفنة يوضع فيها مثلا 10 من الإبل دفعة واحدة، 50 خروف مرة واحدة، ويأكل فيها شيء. وجفان دي جفنة. الجفنة يعني الجفنة دائما مثل يعني الآن احنا نسمي صينية أو تمثيل كبير مثلا الذي قد يوضع عليه ذبيحة، جفنة كبيرة هذه الجندير. فهي ليست جفنة على هذا النحو قصعة الطعام الكبيرة، لا، هذه جفنة مثل بركة الطعام. مش يكون فيها هذه، يضع فيها قطيع، ممكن يضع فيها قطيع من الغنم يأكلون فيها هذه. وجفان كالجواب وخذور الراسية، قدر كبير كذلك. طبعا الخدر الذي يصنع لهذه الجفنة لابد أن تكون قدور على قدرها. فالقدر قدور راسية ترسى على قواعد كبيرة يطبخ تحتها بالنار، ويكون فيها يعني ما يكون فيها، ممكن يكون القدر الواحد في عدد من الإبل، عدد كبير من الغنم. الخمط الأراك، الخمط الأراك، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فهذه الأشجار التي يعني عاشت لهم بعد السد، أشجار صحراوية لا تعيش على الماء القليل، خمط اللي هي الأراك. الأراك طبعا في ثمار قليلة، ثمار الأراك هذا ويسمون الكباس يأكلون. وأما الأكل فليس فيه ثمر، أما شجر صحراوي معروف. والسدر شيء من سدر، سدر لأن فيه يعني نبتته اللي هي النبقة هذه التي تؤكل اسمها الكتار، قال الله شيء من سدر قليل. هذه التي بقي منهم من الأشجار التي بقيت لهم في أرضهم بعد أن كان هناك يعني يزرعون أنواع الفواكه والثمار عندما كان السد مبنيا والمياه يعني وفيرة. الأسل الطرفاء، طرفاء تسمى الطرفاء، هي هذه التي لها الأوراق الإبرية هذه مثل الإبر، هذه موجودة الآن، هذه تصنع بها الأسوار في الوفرة وفي غيرها. هذا الطرفة أو الأسل سموه إيشني؟ أسل. نعم. العرم الشديد. العرم الشديد. نعم. باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، فربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا حديث رضي الله تعالى عنه، هذا به البن الخليف هنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وذكر النبي هذا قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أن حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم قلوب الملائكة. وقال النبي إذا تكلم الله تبارك وتعالى قضى الله في الأمر بالسماء يعني حدث به الملائكة، فالملائكة تصعق عندما تسمع كلام الله. يقول في الحديث ضربت الملائكة بأجنحتها، وقال النبي على كجر سلسلة على صفوان، يعني صوت الله يسمعونه يعني قويا كما تجر سلسلة، عندك سلسلة تجر على الصفوان، صفوان الحجر الأملس كلها صوت، فيصعق الملائكة ثم يفيقون. فيسألون جبريل، يقول أول ما شاف جبريل يسألونه ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ثم الملائكة تتحدث بما قال الله تبارك وتعالى، يقول النبي بأن الملائكة تتحدث بما قال الله، يقول يقوم شياطين هم في الأرض ليسترخوا السماء، يعلو بعضهم بعض، يركب بعضهم بعضا إلى العنان إلى السحاب وإلى سماء الدنيا، يسترخون السمع يعني يسمعون ما قالته الملائكة مما قضاه الله تبارك وتعالى أمر يكون قد قضاه في السماء. قال فإما أن يدركه الشهاب، الشهاب ينطلق فيقتل يعني ويحرق الجني الذي ذهب ليسترق السمع، فإما يضربه قبل أن يلقي الكلمة الذي استرق السمع، وإما أن يلقي الكلمة إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب ويحرق. فإذا أخذ الكلمة يلقيها ويقره يقرقرها لمن تحته، فلما يقولها لمن تحته يقوم يزيد عليها كذبة ويزيد الثاني كذبة واللي بعده كذبة واللي بعده كذبة حتى تصبح كلمة واحدة من الصدق الخبر الصادق الذي سمعوه، ومعها 100 كذبة كذبها الجن في أثناء نقل الكلمة من واحد منهم إلى واحد. ثم يأتي الأخير اللي هو له يعني ولي من الإنس، فيقر الكلمة، يقر الكلام هذا في أذنه، يقول له هيصير كذا وكذا وكذا وكذا، لكن يقرها مع ما فيها من الكذب. فالناس تسمع يقول يصدق بعد ذلك هذا الكذاب اللي هو الذي ولي الجن هذا بكلمة الصدق التي يكون قالها، يقول الناس ألم يقل له، طبعا يكذب هذه ويظهر كذبه في أشياء كثيرة، لكن ظهر صدقه في واحدة، فيقول ألم يقل، يقول الناس بعضهم لبعض ألم يقل لكم إنه سيحصل كذا يوم كذا وكذا وحصل، فإذا معناه أنه يعني قد يخبرنا فيصدقون فيبقى يعني مصدقا عند الناس. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة، أولا أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بصوت، وأن الملائكة تسمع صوته، وأن الله تبارك وتعالى يخبر الملائكة ببعض الأمور التي يقضيها سبحانه وتعالى أنه سيكون كذا أو سيكون كذا، وأن الشياطين يسمعون الملائكة وقد يعني يأخذوا بعض هذه الكلمة ويلقوها إلى من دونهم إلى أن تأتي إلى يعني الإنس عن طريق الذين يتعاملون مع الجن، كما قال تبارك وتعالى قال والصافات صفا فالزاجرات الزجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم فهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. فالله يقول إلا من استرق السماء إن الملائكة فأتبعه شهاب ثاقب، ففسر النبي اتباع الشهاب هذا ان الشهاب ممكن يحرق الجني قبل ان يلقي الكلمة، وممكن ان يلحقه ويحرقه بعد ان يلقي الكلمة الى من بعده، وهذه تكون فتنة للناس الضالين الذين يتبعون الشياطين ويتبعون هؤلاء الكهان، لان بعضهم يقول لبعض الم يقل لكم يوم كذا انه سيكون كذا وقد كان ويقول فيصدقونه بهذه الصدقة الواحدة علما أنه يكذب عليهم ويقول أخبار كثيرة كلها كذب. نعم. باب إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فأجمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال رأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. هذا الحديث فيه أول إعلان علني من الرسول صلى الله عليه وسلم لنبوته على الملأ، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشرتك الأقربين فقال فاصطع بما تؤمر أهل المشركين، النبي صار الصفا وهي أقرب وأعلى يعني شرف يعني بين يعني مساكن أهل مكة، صار الصفا ونادى وصباحا. هذه شعار وإعلان الخبر العظيم، تقال عند إعلان حرب أو عدو يأتي أو شيء. فاجتمعت له على طول بطون قريش الذين سمعوا الخبر، يعني هذا سمعوا قال لك محمد واقف على سيقول وصباحا، إذن هذا أمر خطير جدا. فاجتمعوا من كل مكان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جملة ما قاله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني أنا رسول افترني الله تبارك وتعالى رسالته، أخبرهم بأن هناك يعني يوم قيامة وأن الله يعني يحذرهم وأن في عذاب شديد ينتظر المكذبين. فطبعا هالهم الأمر وقالوا قال عمه أبو طالب وعمه أبو لهب كان أول من تصدى له وقال له تبا لك سائر اليوم، يعني هلاك لك سير اليوم، دعا عليه بأن اليوم يوم كله يكون هلاك له، هل هذا جمعتنا؟ يعني مستنكر أن يكون هذا يعني أمر عنده خرافة وكذب لا يصدق أن هذا جمعتنا. فهنا الله تبارك وتعالى يعني يخبر يعني هؤلاء المشركين بأن هذا الرسول هذا حقيقة الرسول، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني الله يقول لهم أنا يعني فكروا في الأمر وأنا أعظكم بواحدة من هذا التفكر، ما بصاحبكم يعني بمحمد بجنة مو مجنون مثل ما تدعون أنه ما قال هذا الكلام إلا لأنه مجنون، إن هو يعني ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذا جعل ينذركم عذاب شديد يوم القيامة للمكذبين. فهذه قصة هذا الأمر أن النبي قام على الصفا فخطب الناس على هذا النحو. نعم.